الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على قوله تعالى مالك يوم الدين، ثم شرع رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك، أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة. طيب، قال رحمه الله عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين، قال رحمه الله ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد، الذي هو من؟ الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله الذي يستحق أن يحمد وحده جل جلاله. الحمد لله. ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات، ووصف بصفات عظام بأنه ماذا؟ رب العالمين، وأنه أيضا الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. قال ووصف بصفات عظام تميز بها سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين. من هو المعلوم المعين الآن؟ الله عز وجل، باعتبار أنه هو رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين. صار الآن عندنا ماذا؟ معلوم معين موصوف بصفات معينة. قال خوطب بذلك أي يا من هذا شأنه، يا من هذا شأنه، يا من أنت رب العالمين الرحمن الرحيم، يا من تملك يوم الدين، يا من هذا شأنه، نخصك بالعبادة والاستعانة، يعني إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بالعبادة والاستعانة. نعم. قال أي يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستكانة، ليكون أدل على الاختصاص بالعبادة والاستعانة. نعم. ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود. فكان لحظة عندما قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، من رب العالمين؟ الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يعود الكلام على من الآن؟ على الله عز وجل. يعني لاحظ الآن كم باعتبار السياق أن يقول ماذا؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كم باعتبار السياق يقول إيش؟ إياه نعبد وإياه نستعين. واضح؟ فلماذا لن عدل عن ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب؟ لماذا عدل عن ضمير الغيبة، ضمير الغائب إياه نعبد، لماذا ما قال إياه جريا على سياق الآيات، وإنما انتقل من الغيبة من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب؟ ذكر سببين، المؤلف ذكر سببين لماذا السياق انتقل، الكلام انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب. لاحظون، نرجع نقرأ الكلام. قال أياما هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة، أولا قال ليكون أدل على الاختصاص، عندما نقول إياك نعبد أي اختصاص العبادة والاستعانة به. لاحظوا الآن، لأنه لو قال إياه نعبد وإياه نستعين، إياه نعبد وإياه نستعين، لو قال هكذا لاستفيد الاختصاص من مجرد تقديم ما حقه التأخير فقط. لاحظوا معنا دائما، تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الاختصاص. الآن إياك نعبد، إيش نعرب إياك؟ إياك نعبد، ماذا نعرب إياك؟ تفضل. مفعول مقدم للفعل إيش؟ نعبد، يعني كان السياق يأتي إيش؟ نعبد إياك. لماذا قدم إياك؟ لماذا قدم الآن إياك؟ لإفادة الاختصاص. يقولون تقديم ما حقه التأخير، المفعول به مكانه قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ بعد الفعل، هنا جاء قبل الفعل، هنا جاء قبل الفعل، فيقول تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الاختصاص. تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. فلو قال إياه نعبد لأفيد الاختصاص، لاستفيد الاختصاص فقط من مجرد تقديم ما حقه التأخير، لأن هذا موضوع لإفادة الاختصاص. لكن عندما قال إياك نعبد أفيد الاختصاص من شيئين، أفيد أو استفيد الاختصاص من شيئين، أولا من تقديم ما حقه التأخير، وثانيا من ضمير ماذا؟ المخاطب، وثانيا من ضمير المخاطب. يعني نقول الآن قولوا، لأنه لو قال إياه نعبد، لأنه لو قال إياه نعبد لاستفيد الاختصاص من مجرد تقديم ما حقه التأخير فقط، استفيد الاختصاص من مجرد تقديم ما حقه التأخير فقط، لأنه موضوع لهذا، يعني إفادة الاختصاص عرفة. والالتفات، إيش الالتفات؟ إيش الالتفات عندما نقول الالتفات؟ يعني التحول من ضمير الغيبة إلى ضمير ماذا؟ المخاطب. والالتفات إلى الخطاب، يعني الانتقال، حتى يتضح لكم الانتقال إلى ضمير المخاطب، يؤكد المعنى المستفاد من التقديم ويقويه، يؤكد المعنى المستفاد من التقديم ويقويه، فيكون الالتفات مع التقديم أدل عليه من مجرد التقديم، فيكون الالتفات مع التقديم أدل عليه من مجرد التقديم. أعيد مرة أخرى توضيح هذا الكلام، لاحظوا الآن عندما قال إياك نعبد، على السياق الذي مرت به الآيات كان يقول ماذا؟ إياه نعبد. لماذا الآن انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير المخاطب؟ يقول المؤلف رحمه الله ليكون أدل على الاختصاص. اختصاص إيش؟ اختصاص الرب بالعبادة والاستعانة. طيب من أي وجه الآن يكون أدل على الاختصاص؟ نقول لو قال إياه نعبد سنكون استفدنا الاختصاص من شيء واحد فقط، وهو تقديم ما حقهم التأخير. لكن لو قلنا إياك نعبد سنكون استفدنا الاختصاص من جهتين، الأولى تقديم ما حقه التأخير، والثانية ماذا؟ ضمير المخاطب، ضمير المخاطب. هذا معنى هذا الكلام. لهذا يقول هنا قال بعضهم فيكون الالتفات من مع التقديم أدل عليه من مجرد التقديم. إذن لماذا لماذا انتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب؟ أولا ليكون أدل على الاختصاص، والثاني وللترقي. نعم. قال وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود. وللترقي من البرهان إلى ماذا؟ العيان، العيان بكسر العين، بعضهم يفتح العين وهو خطأ، وإنما نقول العيان بمعنى المعاينة. للترقي من البرهان إلى العيان، هذه الفائدة الثانية، يعني الترقي من علم الحقيق بالحمد بطريق الدليل والبرهان إلى علمه بطريق المشاهدة والعيان. الترقي من علم الحقيق بالحمد بطريق الدليل والبرهان. الآن قلنا في الآيات الثلاثة الأول لماذا يستحق الرب الحمد؟ من يجيب؟ لماذا يستحق الرب الحمد؟ الحمد لله، لماذا يستحق الرب الحمد؟ لأنه لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم ولأنه مالك يوم الدين. هذا الآن علمنا أنه يستحق الحمد بالدليل والبرهان بهذه الأدلة. قال للترقي من البرهان. إيش البرهان؟ الدليل. يعني الترقي من علم الحقيقة بالحمد بطريق الدليل والبرهان إلى علمه بطريق ماذا؟ المشاهدة والعيان. عندما تقول إياك إياك نعبد تخاطب الرب كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك ماذا؟ تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. يعني الانتقال الآن من علم الحقيقة بالحمد بطريق الدليل والبرهان إلى علمه بطريق المشاهدة والعيان. نعم. قال فكأن المعلوم صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. نعم، كأن المعلوم هذا بهذه الأوصاف المذكورة صار عيانا والمعقول مشاهدا والغيبة حضورا. فتقول ماذا؟ إياك نعبد تخاطب الله عز وجل وتتجه إليه كأنك تراه. نعم. قال بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه، ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياما ويناجيه شفاها. يعني أولا معنى المعنى العام لهذا الكلام أن العبد عندما يدعو الله عز وجل، قدمنا أنه يقدم بين يدي دعاء ماذا؟ الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيثني على الله بما هو أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا كامر عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله إيش؟ باسمه الأعظم. فأنت أولا تدعو الله، هذا حال القاصد الذي يريد أن يستجيب الله دعاه، أولا يثني على الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأنك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. تذكر أولا هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى وتثني على الله بما هو أهله، ثم تذكر بعد ذلك ماذا المطلوب، تسأل الله ذلك. الآن هذا الأمر موجود في الفاتحة أم ليس موجودا؟ ها، أولا إيش ابتدأ؟ أولا بالثناء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم جاء بعد إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فجاء الدعاء بعد الثناء، جاء الدعاء بعد الثناء. فهو يقول هنا لاحظ عندما قال بنى أول الكلام على ما هو مبادئ حال العارف، وكلمة العارف يعرف بعضهم يطلقها على ماذا القاصد أو الطالب عند المتصوفة، وصارت بعد ذلك تطلق أحيانا على كل من يتجه إلى الله عز وجل ويسأل الله. وإلا فهذه الكلمة في الأصل أكثر ما تطلق عند أصحاب التصوف يعني. فقال بنى أول الكلام على هو من مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل، لاحظ والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه. حال العارف من ماذا؟ من الذكر. الذكر الآن نأخذه في هذه السورة، من فين نأخذ الذكر؟ من أين نأخذ الذكر الآن؟ الحمد لله، الحمد لله، هذا ذكر أم ليس بذكر؟ أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، يعني من ضمن الأذكار التي تذكر الحمد لله. فالذكر هنا من الذكر في قوله الحمد لله. والفكر في ماذا يتفكر الآن في سورة الفاتحة؟ قالوا يتفكر في الآفاق المخلوقة التي نأخذها من قوله الحمد لله ربي ربي إيش؟ العالمين، العالمين جميع العوالم علويها سفليها السماوات والأرض والجبال والنجوم والكواكب، كل هذه عوالم خلقها الله عز وجل تدل على وحدانيته وانفراده بالعبادة. فقال بعضهم هنا بالذكر في قول الحمد لله، والفكر في ماذا؟ في الآفاق والأنفس من رب العالمين. والتأمل، التأمل لما نقول تأملت الشيء، إيش معنى تأملت الشيء؟ لما تقول تأملت، التأمل تعريفه في اللغة هو إعادة النظر مرة بعد أخرى في الشيء حتى تعرفه. هذا التأمل، إعادة النظر مرة بعد أخرى في الشيء حتى تعرفه من الأمل، وهو الرجاء، يعني كأنك كنت ترجوه، كنت ترجو أن تعرف هذا الشيء. التأمل إعادة النظر مرة بعد أخرى في الشيء حتى تعرفه. تقول مثلا إيش، أحيانا تأملت في فلان حتى إيش عرفته، مش كذا؟ أحيانا قد يشتبه عليك فلان بفلان، تقول هذا فلان اليوم أتى عندنا في المركز، أتى عندنا اليوم في الدرس، فتتأمله فإذا هو ماذا؟ غيره. لذا كذلك عن طريق التأمل والنظر أحيانا قد تتأمل شخصا فإذا بك ماذا؟ تعرفه من زمن بعيد، تتعرف الشيء. حتى يعني من العجائب التي يعني قد تذكر في هذا من باب أن الكتاب يعني دسم، ونحتاج أحيانا أن نخرج شيئا ما للانتباه. يعني ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم، ما ذكره ابن الجوزي في المنتظم أن مسلمة بن عبد الملك غزا الروم فنصره الله وسبي من الروم سبيا كثيرا، وفتح سبي من الروم سبي كثير، وفتح الله على مسلمة. قال ابن الجوزي فأعمل السيف في السبي، يعني كأنه رأى أن الأولى أن يقتلوا فقتل عددا كبيرا منهم. قال حتى أتى الدور في القتل على شيخ كبير، فقال هذا الشيخ الكبير لمسلمة ما ينفعك قتل شيخ مثلي، أطلقني وأنا أذهب إلى هذا الحصن الذي لم تفتحه بعد وهو مكاني، آتيك بأسيرين شابين من المسلمين، بدلي آتيك بأسيرين، بدل ما تقتلني ما تستفيد شيء، شيء كبير. فقال له مسلمة من يضمن؟ قال أنا لا أقول شيئا إلا صدقت. قال لا ما ينفع هذا، تنيب من يضمن؟ قال طيب خلينا أدور في معسكري آتيك بمن يضمنني. فقال مسلمة لا كذلك، لا بد الرجل ينظر في معسكر المسلمين. حتى أتى إلى شاب فتأمل في هذا الشاب وقال له أريد منك أن تضمنني عند الأمير. ومنك في إيش؟ قال يريد أن يقتلني مع من أسر مقابل أني آتي بأسيرين وأرجع. فقال طيب أضمنه. أتى به إلى مسلمة قال هذا يضمنني، قال تضمنه؟ قال نعم. قال انطلق، قال لرجع. فلما انطلق هذا الشيخ نصراني يقول مسلمة لهذا الشاب تعرفه؟ قال لم أعرفه. قال كيف تضمنه؟ تعرف الضمان ما هي سهلة، ضمان في قتل. قال رأيته تفرس فيها وتأمل وأمل فيها خيرا فلم أحب أن أخيبه. فانطلق الشيخ هذا اليوم الثاني، أتى ومعه شابان من أسر المسلمين وقال لمسلمة هذان أسيران أتيتك بهما. فقال له مسلمة أحسنت وفيت. فقال لمسلمة أيها الأمير أريد أن أخذ هذا الشاب الذي ضمنني أذهب به إلى الحصن حتى أكافئه على الضمانة. فقال له مسلمة للشاب ترغب؟ قال نعم. فانطلق معه. إذا بهذا الشيخ الكبير يقول لهذا الشاب هل تعلم أنك ابني؟ هل تعلم أنك ابني؟ قال مين أنا ابنك؟ أنا مسلم من الكوفة هذه وأنت نصراني من بلاد الروم، من فين أنا ابنك؟ قال صدقني القول أنا أسألك، أمك من هي؟ أمك ما هي؟ أليست رومية؟ قال بلى أمي رومية أصلا. قال أنا أصفها لك وصفا وأنت صدقني، أمك وصفها كذا، لونها كذا، حالها كذا. قال فجعل يصف أمي وصفا كأنه يراها أمامه. فقلت هذا وصف أمي تماما، من فين تعرفها؟ قال أمك ابنتي وأنت ابني، يعني ابن ابنتي ابني. قال كيف عرفتني؟ قال عرفتك بالفراسة والتأمل وتآلف الأرواح، وتآلف الأرواح. ثم أدخله الحصن ووقف على بابه ونادى هذا الشيخ امرأتين، خرجت أول واحدة، الشاب هذا لم يشك أنها أمه لخرجه، ثم خرجت عجوز، فقال هذا الشيخ لهذا الشاب هذه خالتك أخت أمك. وهذه جدتك أم أمك. ثم نادى شبابا فخرجوا أقبلوا قالوا هؤلاء أخواله يشبهون أمه هناك يعني نفس سبحان الله نفس الشبه وهؤلاء أخواله وهؤلاء أبناء عمة أمك. ثم كلمهم بلغته فأقبلوا على هذا الشاب يقبلونه ويعني يحتضنونه يقول لهم هذا ابن أختكم هذا ابن ماذا ابن أختك. ثم أخرج له لأمه ثيابا كثيرة قال هذه ثياب أمك منذ سبيت من عندنا. أمه سبيت من ذلك الحصن من زمن بعيد حين غزاها المسلمون قبل ذلك وسبيت وانطلقت إلى الكوفة وبعد ذلك بيعت وأسلمت ولله الحمد. ثم أخرج له ثيابا وحليا وقال وهذه لك من عندنا هدية. فرجع موفورا محملا بالهدايا والثياب والحلي. فلما دخل على أمه إلى الكوفة ما أخبرها بشيء بس خرج لها الثياب خرج لها الثياب بدأ يخرج لها أول ثوب فإذا بأمه تنبهر خرج لها الثياب الباقية الحلي. قالت لولدها أسألك بالله من فين جبت هذا من أين أتيت بهذا أقتلتم أهل ذلك الحصن يعني اللي غزوت هذا المكان قتلتموه. قال لا. ثم حكى لها فبكت وقالت ذاك أبي وتلك أمي وتلك أختي. ثم أخرج لها ما أعطوه إياها. فالشاهد يعني إيش الآن أن التأمل والنظر في الشيء أحيانا قد يوصلك إلى ماذا إلى مطلوب ربما لا يخطر على ذلك ولا على ذهنك. فنقول في معنى التأمل نعود إلى الدرس هو إعادة النظر مرة بعد أخرى في الشيء حتى تعرفه. هذا تعرف إيش الرومي اللي كنا فيه تعرف الرومي ولا تعرف إيش التأمل إعادة ماذا النظر مرة بعد أخرى في الشيء حتى تعرفه. قالوا من الأمل وهو الرجاء يعني كأنك كنت ترجوه. فيقول هنا مبادئ حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه. النظر في آلائه من قولنا ماذا الرحمن الرحيم كل نعمة أنت فيها إنما هي ماذا من رحمة الله بك. وثم قال والاستدلال بصنائعه استدلال بصنائعه والصنائع جمع صنيعة وهي الإحسان على عظيم شأنه وباهر سلطانه. باهر مأخوذ من بهر ومعنى بهر أي غلب بهر أي غلب والسلطان هو الولاية والسلطنة. نعم. قال ثم قف بما هو منتهى أمره. ثم قف يعني أتبع بما هو منتهى أمره. قال وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاها. يصير من أهل المشاهدة. ابن القيم رحمه الله تكلم على مسألة المشاهدة بكلام طيب ونافع في مدارج السالكين تراجع هناك. قال فيراه عيانا ويناجيه شفاها من محاسن ما ذكره بعض المحشين على هذا الكتاب أنه في هذا الموضع أشار إلى حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ينبه على هذا على أن قوله هنا فيراه عيانا إن كان المقصود المعاينة والرؤية البصرية فهذا لا يكون في الدنيا وإنما رؤية الله تكون في الآخرة. لكن إن قصد ماذا بالرؤية العيانية هنا قوله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه فهذا ماذا يكون له وجه. نعم. قال اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفنن بالكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا للسامع فيعدل من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس. هذا اللي يسمى في علم البلاغة إيش؟ الالتفات. هذا يسمى في علم البلاغة الالتفات. هذا من عادة العرب التفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له للكلام أولا وتنشيطا للسامع. لأن الكلام أحيانا إذا كان على وتيرة واحدة ربما يؤدي إلى ماذا الملل لكن عندما يقع ماذا تنويع في الأسلوب ينجذب السامع أم لا ينجذب سواء كان عن طريق الكلام أو عن طريق أحيانا ماذا حتى الصوت. أحيانا قد تتكلم بكلام هادئ فترى أن الحضور ملوا وبدأوا يغفلون تحتاج أنك ماذا ترفع صوتك شيئا ما من أجل أن تلفت الانتباه. فكذلك أيضا في أسلوب الخطاب العرب تتفنن تنشيطا للسامع، فيعدل من الخطاب إلى ماذا؟ الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم وبالعكس. قال كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، كان يقول وجرينا إيش بكم، فانتقل من المخاطب إلى الغير كذا. قال وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، مثل أيضا إيش عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الضمير كله عن طريق ماذا الآن؟ الغائب كذا، عبس هو وتولى هو جاءه الأعمى، قال بعد هذا إيش وما يدريك، على الساق كان يقول إيش وما يدريه إيش، هذا يسمى التفات. إيش فائدة الالتفات؟ الالتفات له فائدة في جميع أنواعه، وهي تنشيط السامع، لفت انتباه السامع، ثم فائدة أخرى وتكون في كل سياق بحسبه. نعم. وقول امرئ القيس تطاول ليلك بالإثمد ونام الخلي ولم ترقد. تطاول ليلك بالإثمد، وكذا حتى لاحظوا أنه عندنا هنا بالكسر، والصواب فيه تطاول ليلك بالأثمد لأنه موضل، أما الإثمد الكحل، الإثمد بالكسر الكحل، وليس مراده هذا، إنما مراده تطاول ليلك بالأثمد، يعني موضع من المواضع طال عليه فيه الليل وذهب النوم. وامرئ القيس هنا يخاطب نفسه، تطاول ليلك الصواب بالأثمد، تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد. ونام الخلي اللي معك اللي ليس مهموم ولا مشغول، ولم ترقد. وباتت له ليلة. لاحظ الآن هو يتكلم عن من؟ عن نفسه. قال تطاول ليلك، يخاطب نفسه، بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد. قال بعد هذا وبات، كان يقول إيش وبت، ليس كذلك، كان يقول وبت وباتت لي، يقول وباتت له، لكن لاحظوا الآن التفنن، انتقال من أسلوب إلى أسلوب، من ضمير إلى ضمير، كل هذا كما سمعتم شدا للسامع وتنشيطا له وتطرية للكلام. نعم. قال وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود طيب إذن الآن لاحظوا هذا كله إيش قلنا نسميه التفات. ثم شرع بعد ذلك المؤلف يتكلم عن إياك وتفصيلها، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.